قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة وما أظن الساعة قائمة قائمة وما أظن الساعة قائمة قاهمة قاهمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منهما منقلبا خيرا منها منقلبا ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منهما منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم من نطفة ثم سواك رجلا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا ثم سويك رجلا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا ثم سواك رجلا وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا ثم سواك رجلا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سويك رجلا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولا أشرك بربي أحدا ولا أشرك بربي أحدا بربي أحدا ولا أشرك بربي أحدا بربي أحدا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولا أشرك بربي أحدا ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله

فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري عن أمري عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا عليه صبرا ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا ذكرا قل سأتلو عليكم منه ذكرا منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا وآتيناه من كل شيء سببا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا من كل شيء سببا وآتيناه من كل شيء سببا من كل شيء سببا وآتيناه من كل شيء سببا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فاتبع سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما في عين حامية ووجد عندها قوما حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما في عين حامية ووجد عندها قوما حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما في عين حامية ووجد عندها قوما حامية ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما إما أن تتخذ فيهم حسنا أن تتخذ فيهم حسنا فيهم حسنا إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا فيهم حسنا قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا